أسأل سؤالا، هل يجوز أخذ قرض لشراء سكن شقة لأننا لا نستطيع دفع الإيجار؟ لا يجوز شراء شقة بالربا إلا عند الضرورة القصوى، والله أعلم.